ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك بعض أسئلة. سائل يقول: أرجو توضيح دعاء اللهم إني أعوذ بك منك، اللهم إني أعوذ بك منك. وهو الحقيقة أنه سؤال يدل على أنه يعني يجد نوع من التعارض بين أن يعاذ بالله عز وجل، أن يكون هو المستعاذ به وهو الذي يطلب العوز منه. فهذا في الحقيقة ليس فيه تعارض، لأن المقدرات كلها بيد الله عز وجل. وأنت عندما تقول اللهم إني أعوذ بك منك، كأنك تقول اللهم إني أعوذ برحمتك من غضبك، وتقول أعوذ برضاك من سخطك، وتقول أعوذ بمعافاتك من انتقامك، وتقول أعوذ بعفوك من معاقبتك، وتقول أعوذ برضا أعوذ بجنتك من نارك، وهكذا. يعني أنت تعرف أن الله عز وجل يملك الضر والنفع، يملك الضر والإيه والنفع، فأنت تطلب منه أن يدفع الضر وأن يأتيك النفع. وهذا الدعاء فيه توحيد عظيم، لأن فيه إرجاع الأمر بكليته إلى الله عز وجل. أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ بك منك، الأمر منك وإليك، فلا يضر إلا أنت، ولا ينفع إلا أنت، ولا ينزل البلاء إلا أنت، ولا يرفعه إلا أنت، ولا يكشف الضر إلا أنت، ولا يأتي بالخير إلا أنت. فأنت تؤمن بأن الضراء منه والسراء منه. سائل يقول: هل اسم كريم فيه كراهة؟ الحقيقة أن هناك من الأسماء ما يصح إطلاقها على المخلوق، ويكون وجه العلاقة بين تسمية الله عز وجل بها وتسمية المخلوق هو مجرد المشابهة اللفظية، مجرد الإيه؟ المشابهة اللفظية. فأنت قد يصح أن يقال في حقك رحيم، ويصح أن يقال في حقك كريم، كما قال الله تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأثبت الله صفة الرحيم له وهو مخلوق صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه تنافي بين أن يثبت بعض الأسماء التي يمكن أن يكون مجرد المشابهة الإسمية، لكن مضمون الاسم يتناسب وذات المسمى، مضمون الاسم ودلالة الاسم تتناسب وذات الايه المسمى. فكرمك هو بعد شح وبخل، وكرمك هو دفع خلاف مراد النفس، وكرمك عطاء من قلة. أما كرم الله عز وجل ليس وراءه شح ولا بخل، فهو كرم يتناسب وذات الله العلي الكبير. فيبقى المجرد التشابه بس في ايه؟ في شكل اللفظ، في شكل اللفظ، وليس في ذلك مشاح. لكن هناك صفات وأسماء لا تجوز أن يطلق منها على غير الله عز وجل، كالخالق وكالرزاق وما شابه، لأن هذه تدل على معنى لا يمكن أن يكون فيه عند الخلق منه شيء، سواء قلنا يتناسب مع ذواتهم أو لا يتناسب فليس عندهم منه شيء. يقول: وهل لقب رقيب زي رقيب أول أو مشابه في الجيش أو في الرتب العسكرية، هل هذا فيه مشاحة؟ نعم، لأن الرقيب هو الله، الرقيب هو الله، وهذا أيضا من الأسماء أو الألقاب أو الأوصاف التي ليس للمخلوق فيها نصيب، ليس المخلوق فيها إيه؟ نصيب، فهي من الأضبط ومن الأصح ألا يطلق مثل هذا أن يقال رقيب. يقول: شخص أول مرة يحضر الدرس ويريد معرفة كلمة عقيدة ما معناها، يمكن طبعا دي مسألة اللي هم متابعين معنا يعرفوها أو لعلنا تحدثنا فيها أكثر من مرة، أن العقيدة هي تلك المعاني التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب، التي ترجع إلى معرفة شأن الله عز وجل وحقه ومقتضيات الغيب من الملائكة والكتب والرسل والنبيين والرسل يعني واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل ما يتعلق بهذه المسائل مما ينبغي أن ينعقد عليه القلب يسمى إيه؟ عقيدة. فمثلا أنت تعرف ربك، فكل معنى يخص شأن الله عز وجل ويخص يتعلق بحقه سبحانه وتعالى مما ينبغي أن ينعقد عليه قلبه، كل شأن من هذا وكل معلوم يخص ذلك يسمى عقيدة. فكونك تعرف أن الله واحد، وكونك تعرف أن الله موصوف بصفات علا ومسمى بأسماء حسنى، وكونك تعرف أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكونك تعلم أنه لا يصح أن يعبد سواه وأنه لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، كل ذلك من المعاني التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب في شأن الله، فضلا عن إيمانك بأنه الخلاق الرزاق البديع، فضلا عن أنك تؤمن بأنه يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم ما يتبع ذلك من الإيمان بالغيب كالبعث والملائكة والجنة والنار، وكل ما يتعلق بهذه المعاني وينعقد عليه القلب يسمى عقيدة. فكل المباحث التي نتكلم فيها بتدور في هذا الإطار. سائل يقول: حديث استفتي قلبك ولو أفتوك، هذا الحديث لا يصح، لكن هناك له شواهد يعني حول هذا المعنى، له شواهد حول هذا المعنى، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث مسلم: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. فده يدل على أنه الأمر أمر الصدر وأمر القلب، يعني أمر له في المسألة أثر. إيه هو حدود الأثر في استفتاء القلب؟ ليس في مقام التشريع بمعنى أن يقول هذا حلال بعد إذ كان حراما أو هذا حرام بعد إذ كان حلال. يعني واحد مثلا أنت تفعل شيئا حراما وبعدين معلوم من الشرع أنه حرام، فليس هناك مجال لاستفتاء القلب، إنما دور القلب في مقتضيات في معترك عبودية العبد هو فيما يتعلق بالورع، دور القلب فيما يتعلق بمعترك عبودية العبد ما يتعلق بالإيه؟ بالورع، يعني تكون في مقام هو مباح، لكن هذا المباح قد يجر إلى ما فيه ريبة. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ أحدكم درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، لا ينال أحدكم درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية أو حذر ما به البأس. وده اللي ترجمه قول السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم: كنا نترك 9 أبواب من الحلال مخافة باب من من الحرام. فهنا موطن استفتاء القلب، وهو ما يتعلق بالورع والشبهات، أما ما يتعلق بما بان حله ويلزم تركه فليس في القلب فيه استفتاء، وأما ما تعلق بما بان وجوبه ويلزم فعله فليس للقلب فيه محل استفتاء. يبقى استفت قلبك ولو أفتوك مش معناه انك انت ايه رابي، او انت مثلا واحد قال لك يا اخي الربا حرام والبنك فلوس ما تحطش في فلوس، يقول لك بص استفت قلبك، فانت تقول والله انا شايف قلبي مبسوط قوي ان انا احطهم في البنك، لانهم بحطهم في البنك بيزيدوا وبعيد عن ايد الحرامي، وفي نفس الوقت ايه محفوظين، وانا باكل منهم واشرب وانا مرتاح. وطبعا خاصة اذا كان القلب مملوءا بالايه بالهوى، مفهوم؟ خاصة اذا كان القلب مملوءا بالهوى، فدي مسألة ما هياش ايه ما هياش محل، ليست محل استفتاء. ما كان مكانه ما كان من الحرام وما كان من الحلال المبين ليس فيه، انما الامر يكون في مقامات الايه الوراء، انما الامر يكون في مقامات الوراء. الحديث نفسه غير صحيح، انا قلت له شواهد معناه كما ذكرت حضرتك، وقلنا ما مدى صحة الجملة تقول ان ربنا عرفوه بالعقل، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، كلام ده ايه مدى صحته؟ يعلم ان الله سبحانه وتعالى فطر عباده على انهم مهيئين لمعرفته سبحانه وتعالى، على انهم مهيئون لمعرفته سبحانه وتعالى، بحيث اذا اعطوا معطى يدل عليه قبلوه وانسجموا معه. كما لو انك عندك جهاز لتقريب المعنى، هذا الجهاز اعد لتصنيع علب، فانك متى اعطيته خاما من الصفيح او من الواح ورقائق الصفيح نظرا لتجهيزه وامكانياته واعداده اخرج لك ايه علبا مصنعه اذا اعطيته، لكن لا يخرج بذاته علبا، لا يخرج من عنده ايه لكن مهيئ. فالعبد فطره الله عز وجل، وذلك معمول قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ففطرة الله التي فطر الناس عليها ليست كفر ولا ايمان، انما هو تهيئ للاسلام وسلام من العارض، بحيث لو اعطيته معطى من دليل سمعي وهو القرآن، او دليل كوني وهو الدلائل التي نصبها الله دالة على الهيات ربوبيته والهيته، لانسجم العبد ما لم يهود او ينصر، ما لم يوجد العارض لانسجم المخلوق الادمي مع هذه الدلائل فعرف ربه. طريق المعرفة في تمييز الادلة السمعية هي القرآن، والأدلة الكونية التي نصبها الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طريق تمييز هذه الأدلة هو الايه العقل، واضح؟ يبقى إذن ربنا عرفوه بالعقل جملة مغلقة، ليست صحيحة بإطلاقها وليست خطأ بإطلاقها، يعني ليست صحيحة بإطلاق ولا خطأ بإطلاق، لأن الله عز وجل أنت عندما تسمع قال قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تميز بعقلك، إن كنت بلا عقل لا تميز ما في هذه الآية العظيمة البديعة من دلالة تدل على شأن الله العظيم. هذه الآية عرفتنا بربنا، وما كنا بعقلنا المحض لنعرف أن ربنا لا تأخذ سنة ولا نوم، وما كنا بعقلنا المحض لنعرف أن الله حي قيوم، مش كده؟ فالعقل المجرد لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما العقل هو أداة تمييز، والفطرة تهيئ وانسجام. فإذا ما أعطيت المتميز، فإذا أعطيت المنسجم المهيئ المميز ما يميزه وما يفهمه ويتوافق مع فطرته وصل به الى المدلول المراد. ولذلك عرفنا الله نفسه سبحانه وتعالى بطريقين اساسيين، الاول هو السمعيات الكتاب والسنة، والثاني هو ما نصبه من ادلة كونية. ولذلك حتى لما بيشوفش الادلة الكونية جاء في القرآن ما يدعوك الى النظر فيها حتى ايه تستفيد منها، لان انت ممكن تكون متبلد وما عندكش حدة نظر وقوة فهم، فقال الله تعالى: أفلم ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى غير هذا مما فيه النظر إلى الأدلة الكونية التي لا يقدر على تهيئتها ونصبها إلا الله. واضح تمييز هذا؟ انت عشان تنظر محتاج لإيه؟ انت نظر هنا مش معناه البصر بالعين، النظر هنا معناه إيه؟ التفكر والتدبر وجعل ذلك مقدمات يتوصل منه إلى نتائج. جعل ذلك اللي هو الأدلة الكونية، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى وإلى وإلى وإلى، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقدمات يتوصل منها إلى نتائج. فجعل الله عز وجل الأدلة السمعية والأدلة الكونية دليلا تدل على إفراده ربا وإلها، تدل على معرفته أن للكون صانع، تدل على انفراده بعد معرفته أنه واحد أحد لا شريك له. واضح مفهوم ليه؟ يبقى أيضا ربنا عرفه بالعقل من خلال تمييز العقل للأدلة السمعية والأدلة الكونية. أما العقل المحض ماله أعجم، لا يعرف شيء ولا يصل إلى شيء. واحد بيذكر بأن حديث لا يبلغ أحدكم درجة المتقين حتى يدع ما بأس لما لا بأس به، هذا من باب اسم فيه نضعفه، لكن هو لو رجع لصحيح البخاري في كتاب الإيمان حيجد أن الأثر أخرجه الترمذي وله شواهد وله طريق صحيح يرجعه فيه، لأنه ورد بعدة ألفاظ. فاللفظ الضعيف هو التقوى أن تدع ما لا بأس به، أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، التقوى أن تدع ما إلى آخره. هو طبعا يراجع يعني جزاء الله خير المذكر ما مدى صحة الجملة التي تقول أن ربنا عرفه بلا خلاص. هذه المسألة سائل في سؤال أعتقد أن هم متعلقين بالعمل بالسائق تاكس، هم سؤالين يعني في مسألة واحدة: أعمل سائق فهل يحل لي أن أركب في سيارتي أركب في سيارتي أناس كانوا في مولد البدوي وأنا أعرف ذلك منهم، إذا ما ركب مع السائق اثنتين من النساء وهما في طريقهم إلى درس العلم فهل هذا شبهة؟ الأول سؤال يتعلق بعموم التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان. إذا عرفت أن الناس الذين تحملهم بدبتك سواء بأجر أو بغير أجر، يعني طبعا يكون بأجر يكون أشد لأن هذا يترتب عليه كسب، إذا عرفت أنهم من منكر أو إليه فلا يجوز حملهم ولا يجوز إعانتهم لأن ذلك من ضروب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل نهى عن ذلك. وكل كسب ترتب على عدوان على إثم فهو حرام. يبقى لو انت واحد عارف انه رايح المخورة او رايح السينما او المسرح او رايح الى بيت الخنا والفجور او امرأة ذاهبة الى عشيقها او ما شابه، انت تعلم سؤال انك انه يعلم، او رجل يذهب لشراء الخمر وانت ما تعلم ذلك عنه، فالحاصل انه لا يجوز ان تحمله، فان حملته فقد تعاونت معه على اثم، انت اثم وكسبك حرام. اما بالنسبة لركوب النساء اذا كانت اكثر من واحدة فليست بخلوة، لكن الاحوط ان يكون اكثر من رجل مع امرأة، مش اكثر من امرأة مع رجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على المغيبة، وهي التي غاب عنها زوجها سواء كان في حضرة البلد او سافر منها، وان اختلفوا في المغيبة الا ان يكون رجلين او ثلاث، اياكم والدخول على المغيبة الا ان يكون رجلين او ثلاث، يعني انت لو اثنين ثلاثة دخلوا على امرأة زوجها مش موجود لقضاء حاجتها لا بأس، يسألوا عنها يطمئنوا عليها يزوروها ان كانت مريضة، اما واحد منفرد فهذا منهي عنه، اياكم والدخول، فضلا عما ترتب عليه من خلوة، وانتم تعرفون ان الخلوة حكمها المنع. ايضا في هذه المسألة يقول: ما حكم الذي يصلي صلاة الجمعة فقط، وما حكم المصلي الذي يصلي فترة ويترك فترة؟ الذي يصلي ويترك حكمه انه من الفاجرين الفاسقين ولا يبلغ رتبة الكفر الاكبر الا اذا ترك الصلاة بالكلية، وإن اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب بعموم ظاهر الترك أن من ترك فريضة واحدة كفر، ولكن الذي أذهب إليه هو أنه من كان يصلي ويترك فإنه لا يصير إلى مرتبة الكفر. سئل ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهبه الذي أذهب إليه ومبنى المسألة عنده، هو الذي مبنى المسألة عندي في أن التارك بالكلية كافر. سئل رحمه الله عن الرجل يصلي البعض ويترك، أي يصلى عليه؟ فقال أرى أن لا يصلي عليه أهل الفضل، بل يصلي عليه من هم دونه، شأنه كالمديون الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. ولو كان كافرا ما أفتى رحمه الله إلا بعدم الصلاة عليه أبدا. واحد ما عرفش هو بيقول ده على سبيل السؤال ولا على سبيل إيه، مش فاهم، لكن أنا اخترت إن أنا أقوله عشان إيه كلام بتاع الإخوة اللي هو بتاع الأسئلة. طبعا يمكن بعض الإخوان يقولوا في أسئلة بتيجي ما بتجاوبهاش. الحقيقة إن الأسئلة اللي أجاوبها هي التي تكون بمثابة قضايا تهم. أما المسائل الشخصية، واحد يقول أنا بشتغل في المكان الفلاني حكم إيه، وواحد يقول أنا لقيت مش عارف 10 جنيه عن فيها إيه، والتاني حاجة خاصة، فأنا أعتقد إن هذه الأسئلة كلها تقضى بعد الدرس، لأن معظم أصحابها بيقابلوني بعد الدرس وده بيسأل مسألته الخاصة. لكن أنا لا أجيز أن أعطل وقت الدرس إلا من باب فائدة عامة، يعني باب مصلحة للجميع، فيبقى إيه عشان ما حدش يظن إن إيه إن إحنا بنجيب على البعض على حسب فكرنا أو فهمنا كما تهمنا في المرة السابقة. يقول لماذا يترك الدعاء أمر تعدد الزوجات، خاصة وأن هذا الحكم منسوخ عند النساء والأسف الملتزمات الداعيات، وكأنه ليس من الشريعة، مع أن النساء التي يعيشن بدون أزواج دين سنسأل عنه يوم القيامة. وما الحل للرجل الذي يستطيع الزواج للمرأة من المرأة الثانية طبعا، ولكن ستحدث مشاكل كبيرة مع الأولى، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟ طبعا المسألة دي أنا كنت تحدثت فيها من قبل، وقلنا إنه هذا هدي غاب عنا، وينبغي أن يجتهد كل عبد يجد طريقا لإحيائه دون مفاسد. الذي ابتلي بامرأة لا تعي هذا الأمر لا ينبغي أن يدفع نفسه فتنة ويصبر، لأن الدنيا يعني دار ابتلاء، ولا ينبغي أن يحول هذه المسألة إلى قضية خصومة أو قضية فتنة له ولزوجه. ولكن يعني إن قدر إن ابتلاه الله بامرأة ضيق عقلها وقليل فقهها وضعيف إيمانها أو ما شابه، فيعني لا يفسد على نفسه بيته، لكن دون أن يذهب إلى عدم جواز ذلك، أو دون أن يرى أن ذلك الأولى، بل الأولى التعدد، الأولى التعدد. لكن لما ضاقت السبل فحسبنا الله ونعم الوكيل، لما ضاقت السبل فإيه حسبنا الله ونعم الوكيل في من ضيق علينا في المعايش ومن ضيق علينا في المساكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الزوجات التي لا يتفهمن المسائل بالشرع أيضا، لأنهن لا يعن الرجال على البر، فيحتسب في الكل، ثم يقضي الله عز وجل بما يشاء. طيب، وقف بنا الكلام في المرة السابقة عند الكلام على معنى الإحصاء، عند الكلام على معنى الإحصاء، بعد إذ عرفنا أن ما في الحديث هو بيان أن لله عز وجل 99 اسما، وأن غاية ما في ذلك هو بيان خصوصية هذه الأسماء بفضيلة، شأنها شأن أسماء أخر خصها الله عز وجل بفضائل، وأنه أن الحديث لا يدل على انحصار أسماء الله عز وجل في 99 اسم، بل له أكثر من ذلك. وعرفنا ما في ذلك من الأدلة الدالة على أن أسماءه لا تنحصر في هذا. ثم بقي أن نعرف معنى الإحصاء الذي يترتب عليه ذلك الفضل الذي وعد الله به في الحديث، حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ففي المرة السابقة ناقشنا أول وجه من وجوه الإحصاء، وهو القول بأن الإحصاء هو الحفظ، وعرفنا أنه لو كان الحفظ للازم أن من يحفظ القرآن وإن لم يدر له معنى لكان ممدوح، ولكن دلت الدلائل على أن من حفظ القرآن وهو يحوي بالضرورة أسماء الله الحسنى، ولكنه لا يدري له معنى أن ذلك جاء في الشرع ما يدل على ذم صاحبه أو ذم صاحب هذا الحال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج وقد ذمهم أيام مزمة فقال يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، من باب التدليل على أنها من أو من باب ذكر ما يدل على أنها علامة من علامات السوء ذكر القراء الذين لا يعرفون من القرآن إلا الرسم وتحسين الصوت ثم لا يقيمون للمعنى مقام ثم لا يقيمون للمعنى بالإيه للمعنى مقام أو دليل. ففي هذه الحالة هو مذموم، واحد يقرأ القرآن يحسن صوته ويفهمش معنى له، فلو كان مجرد الحفظ أدعى للقبول أو هو مقام الخير لكان ذلك في القرآن من باب أولى، وإن كان ذات الحفظ مجردا ليس اسم لكن فضله قليل. طب وجه المذمة فيه ليه؟ لأنه استعوض عن الكثير الكثير بالقليل القليل. القرآن لم يجعل لمجرد الحفظ والترداد، وإن كان الحفظ والترداد فيه أجر، الحفظ والترداد عشان ما حدش يتلبس عليه ويفهم إن إيه إن الحفظ ده سيء فيقول لك أنا مش هحفظ، ليه؟ أنا لازم عشان أحفظ أكون فاهم ومتدبر وفقيه، وإلا ما كنا نحفظه لإيه؟ لصغارنا وأولادنا، ومن المعلوم أن ذلك من الممدوح أن تعلمه للإيه؟ للصغار. ولذلك يمكن علم التجويد سموا متونه او بعض متنه بتحفة الاطفال وحديث الغلمان، ليه؟ لانه كان يدرس الصغر، لانه كان لا يعلم الا للاطفال من باب انهم يأخذونه زادا لهم عند تلقي القرآن، لانهم ينبغي ان يتلقوه وهم صغار حتى اذا ما شبوا ساعة الفهم كان عندهم من الزاد اللي هو اصل الشريعة ومتنها ما يؤهلهم لفهم العلوم الشرعية. القول بأن الإحصاء هو الحفظ، القول بأن الإحصاء هو الحفظ ليس بدقيق في معنى الإحصاء ولا يدل على المراد، لأنه كما قلت فيه وجه للمذمة من جهة أن الحفظ المجرد عن تدبر المعاني لا يترتب عليه المصلحة المرجوة أو المرادة من كل أمر شرعي يتعلق بشأن الله العظيم. فالمقصد من كل أمر شرعي يتعلق بشأن الله العظيم هو أن يكون هذا الأمر طريقا إلى إفراد الله عز وجل بما هو أهله وإنزال المنزلة تليق به، ومجرد الحفظ لا يترتب عليه ذلك، مجرد الحفظ لا يصل بالعبد إلى ذلك. فلو كان الإحصاء المفضي إلى الجنة هو هذا فقط يبقى إذن لا يحقق الأمر مقصده ويترتب عليه الثواب، هذا بعيد في الشريعة، لأن ترتب الثواب لا يكون إلا على تحقق العمل من الباب الذي على إيقاع العمل على الوجه الذي يتحقق به المراد شرعا. الله أمرك بالصلاة، الصلاة لا يترتب عليها الثواب الذي كتبه الله لكل مصلٍ أو كتبه الله للصلاة بحسب علمه سبحانه وتعالى، لا يترتب ذلك الأجر الذي هو عنده إلا إذا وقعت الصلاة من العبد على وجه يحقق المراد منها، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي مثلا بعضها يعني ده منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنها أنها إقامة للدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أما إذا صارت الصلاة مجرد نقل ولا تكون صلة بينه وبين ربه ولا ولا ولا فلعلها لا ترتب عليها الأجر الذي كتبه الله، حتى وإن وقع بعض الأجر وأنتم تعرفون أن العبد قد يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا ربعها إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها حتى لعله لا يكتب له منها شيء. فده يدل على ان الاعمال ليست بمجرد الاداء، يعني مثلا انت يقال لك ان لله اسم من الاسماء فتقول احفظه الرزاق القوي المتين فقط، لا يمكن ان يكون المراد من ذكر الأسماء ومن تعليم العباد أسماء الله سبحانه وتعالى هو مجرد أن يعرفوا واذكروها بلسانهم فقط. واضح؟ فالأجر لا يترتب إلا على عمل وقع على المراد، لا يترتب إلا على أجر وقع على المراد، وهذا أمر يعلم الله سبحانه وتعالى لكن يدلنا عليه. المطلوب مني يدلك عنك المطلوب كذا، وقوموا لله قانتين. يبقى المطلوب منك مثلا في الصلاة مثلا أن تكون قانت، أن تكون خاشع، أن تقيم الصلاة وتحافظ عليها. حافظوا على الصلوات، حافظوا مش مجرد أداء، لأن هناك أداء بلا محافظة، ويمكن ذكرنا قبل كده مقامات الصلاة وأنها ثلاثة مثلا يعني، وهكذا. فما ما ما ذكرت في مثال الصلاة أنت لك أن تقيس عليه بقية الأمور. في الصيام مثلا كما يقول الله تعالى أو كما في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا بيان إلى أن ليست العبرة أو ليس المقصود من الصيام هو مجرد الجوع والعطش، وإنما كتب الله الصيام على بني آدم المراد منه أن يوقعه العبد على وجه يجره إلى التقوى. المراد من هذا أن يؤديه العبد على وجه. يبقى من الذي يبلغ رتبة الصائمين؟ ومن الذي ينال جزاء الدخول من باب الريان الذي وعد الله به الصائمين وجعله للصائمين؟ من الصائم؟ الصائم بمعنى ايه؟ بمعنى الذي حقق امر الصيام على الوجه المراد. يبقى كل امر من الاوامر له له مراد، لا يصل العبد الى الاجر المترتب عند الله سبحانه وتعالى بحسب علم الله الا اذا حققه على الوجه المراد. فاذا اداه ببعض فله ايه؟ خصة، له البعض. اذا اداه ببعض فله ايه؟ البعض. فزي ما في القرآن انك اذا تلوته فقط مجرد الحفظ مثلا فقط، ومجرد ذكر اللسان فقط، مجرد الحفظ فقط والذكر اللساني فقط له اجر، لكن قدر ايش هذا الاجر او يساوي كم من الاجر المقدر عند الله عز وجل لمن كان من اهل القرآن، لمن تدبره؟ واضح؟ الذي هو في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. اللي هو ايه بقى؟ كل حرف يرفع الله به عبد 10 درجات ويحط به 10 خطايا او سيئات. طب من يبلغ ذلك؟ هل مجرد هو يقول الف لام ميم؟ يبقى ما خسر احد وما خاب احد. زكاة القضية زي لا اله الا الله، هل المراد هو ان تقول لا اله الا الله؟ فترتب على ذلك النجاة من النار وحرمة الوجه على النار ودخول الجنة ورفعة الدرجات بمجرد القول. ولكن المراد العمل بالمدلول والوقوف على المعنى والتفقه لمدلول اللفظ حتى تخرج منك منطوقا قد سبقه ايه؟ قد سبقه معنى وعمل، مش كده؟ لكن لو اخذ ذلك الكلام عند لا اله الا الله فقط قد لا تسمن ولا تغني من جوع، بدليل ان العبد يفتن في القبر فيسأل عنها فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها. اذا هو قالها لكن ما جاءت عليه بخير وما جر منها شيء حتى وان عصمت دمه وماله في الدنيا. واضح؟ لكن لا انتفع منها بشيء، نعوذ بالله من ذلك. يبقى لابد ان تعلم ان الاوامر الشرعية لها مراد لا تبلغ مبلغ العمل، لا تبلغ مبلغ العامل بها عند الله الا اذا اقمتها على المراد. وده سر قول السلف ان نؤمن بكلام الله على مراد الله، وان نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم كل عمل له مراد. احنا نيجي نقول اتقوا الله تقول الحمد لله الناس طيبين واحد ربنا الحمد لله رب العالمين ده بيسجد لصنم. انت في الحقيقة ايه؟ لم تبلغ ولم تعرف المراد، وبالتالي وده يمكن سر تخلف الكثير عن المراتب. سبق الاولون بماذا؟ انهم اقاموا الاعمال على الوجه المراد. احنا طلبنا بالصلاة وهم طلبوا الصلاة، واحنا نفس الشرائع. القرآن اللي انزل عليهم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هو القرآن الذي بين يديك. بل لعل منهم من لم يبلغه إلا بعضه ومات قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية القرآن، كالذين ماتوا في بدر والذين ماتوا في أحد، وهناك قرآن نزل بعد ذلك حتى فتح مكة. واضح. ومع هذا هؤلاء القوم بلغوا ما بلغوه بماذا؟ انت عندك اعمال وفرصة للاعمال اكتر منهم، لانك عندك من الاوامر وابواب البر عرفتها بعدين بعد موتهم، لان انت بلغك القرآن بعد اذ كمل، مش كده ليه؟ بعد اذ كمل، يبقى انت عدد ابواب البر عندك اكثر من عدد ابواب البر اللي كانت عند البدري، مش كده ولا ايه؟ ولكن هو طيب بلغ المرتبه دي ازاي؟ بان ما بلغه من الابواب وان قلت اقامه على الوجه المراد، فبلغ رتبه الفاعل العامل. يعني مثلا امر بالصلاه فاقام، فبقى مصلي، كتب عند الله مصل، مش ناقر، مش فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاه مضيع. انت قد تكتب بصلاتك مضيع، وقد تكتب بصلاتك مساهم، وقد تكتب بصلاتك محافظ ومصلي، والكل بيصلي. طب ايه اللي خلى ده يكتب مضيع وده يكتب ساهم وده يكتب مصلي؟ هل ده صلى صلوات غير ده؟ ولكنه حضور القلب، ولكنه فقه العمل، ولكنه اداء العمل على الوجه المراد، مش كده؟ مش كده ليه؟ ان العبد لا يصلي وليس له من صلاته شيء، يبقى ده هيكتب ايه؟ ساهم لاهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى ده هيكتب ساهم، مش كده؟ مع انه بايه؟ افهم، مش بقول تارك، مش هيكتب كافر، بقول مصلم، يخش الصف ويقف يصلي ويسمع الاذان ويجي يتوضا فهو يصلي. ايه الفارق؟ ليس صلاه غير صلاه. مش هنقول ده يا بختهم كان الدور عندهم 10 ركعات واحنا حصل عندنا اختزال بهم 5 بس، فطبعا العشرة اجرهم اكتر من 5 في بقى فرصة. هم برضو عندهم الايه؟ الظهر 4 ركعات وعندنا الظهر 4 ركعات. لكن ما الفارق؟ اقاموا العمل على الوجه المراد فبلغوا به مبلغا. والله عز وجل يظلم الناس شيئا، قال الله تعالى ولا تظلمون ايه؟ فتيلة. يعني اذا انت تاخذ ما قدمت. طيب ما انا بصلي الصلاه، مش الامر بالصلاه صلي؟ فكذلك اذا قال الله تعالى ان لله، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا ان لله 99 اسما، يبقى تفهم ان ايه هنا في امر. هنا بقى من احصاها دخل الجنه، تنتول ده امر من الامور رتب الله عليه فضل واجر وهو دخول الجنه، يبقى لابد ان يقام ان تحقق الامر ده على المراد. فقلنا ان مش ممكن يكون المراد هو مجرد الذكر اللساني، لان هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لا في الايمان ولا في حركه القلوب ولا في تعظيم الله ولا في اجلال الله ولا في البلوغ في حضور القلب به سبحانه وتعالى، ولا هل مجرد الذكر اللساني يترتب عليه شيء من هذه المقامات الايمانيه؟ كلا والف كلا. فكم من معد لامور الايمان ولا يحسن منها شيء، وكم من تالي للقرآن والقرآن يلعنه لأنه بيقرأ آيات الحرمة وهو بيقع في الحرمة، وبيقرأ آيات اللعن وهو وقع في اللعن، وبيقرأ آيات العذاب أو الانتقام وهو وقع فيما يترتب عليه ذلك وهو بيقرأها. يبقى إذن إيه؟ مش هيقول والله أنا قرأت القرآن، لكن ليس هو المراد. ليس هو إيه؟ المراد. يبقى تفهم إن الإحصاء هنا لا يتصور ان يكون الذكر اللساني، وان كان الذكر اللساني بعضه. يعني ايه؟ زي الصلاه بعضها ايه؟ تكبيره الاحرام، لكن ليست تكبيره الاحرام هي الصلاه. ونحن نقول لا صلاه لمن لم يكبر الاحرام، فلا يدل هذا على انه ان كبر الاحرام فقد صلى، انما يدل على ان هذا بعض الصلاه الذي لا يصح الا به. فلعل لفظ الحفظ يضيف الى ان من مقامات من مكملات الاحصاء الحفظ، لان الحافظ لتلك الاسماء ما ادعى لحضورها عنده ممن لم يحفظ. زي الايه، العالم اللي بيحفظ الايه ادعى لحضور المساله من غيره، ولكن عندهم علم، لكن ده ناس الايه وده عارف، ناس الحديث وده عارف، يبقى الحفظ ايه؟ اعون، مش كده ولا ايه؟ لكن ليس الحفظ هو العلم فقط، دي التي أريد أن تنتبه إليها. فلكل عمل أمرك الله به مرادا منه. لن تبلغ رتبة العامل بهذا العمل حتى تحققه على المراد، على مراد الآمر، على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. افهم لنفسك هذا الكلام حتى تراجع صلاتك وصيامك وذكرك، وتراجعها دائما، وتعرف ان في امر بينك وبين ربك في مقام، في امر عبودية، امر قلبي، وهو هل انت تقيم الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، هل انت تصوم، هل انت تزكي، هل انت تسبح، تذكر. قضيتنا في هل انت تدعو الله باسماء الحسنى تحصيها، هل انت تحصي تلك الاسماء؟ فطبعا ايه، لابد من الفهم ومعرفة الاحصاء حتى يترتب عليه العمل، لان العمل فرع عن تصور المسألة. مش كده ولا ايه؟ لابد انك تتصور المسألة قبل ان تعمل بها، لانه جاهل الشيء لا فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فيبقى ايه، دي اول مسألة انا قلت الكلام فيه عشان يتصل بعضه ببعض، تبقى فهمه كويس ان الاحصاء من احصاها ليس معناه او ليس ضبط المعنى في الحفظ، وان كان الحفظ ماله بعضه، لا اعتراض ان الحفظ بعضه، لكن الاحصاء اكبر واعمق. طب ايه هو المعنى الذي يمكن ان يتناسب مع الاحصاء، مع الاحصاء من خلال المقدمة التي ذكرتها، وهي ان كل امر له مراد. انت تعرف ان الله عز وجل ما علمك اسماءه وصفاته الا لكي تكون دالة على شأنه، مش كده، ودافعة لك على ان تقوم ان تقف منه الموقف الذي يليق به. يعني كأن لها وظيفة، نقسمهم وظيفتين، مش مهم من الاصطلاح نقولك من ثلاثة، مش مشكلة. الصفات الله عز وجل علمها لنا، الأسماء الله عز وجل علمها لنا من باب التعريف به، مش كده، من باب ايه، التعريف به سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني من باب ان تنزل الله المنزلة التي تليق به، فحتى لا تجعله عاجز فعرفك انه ايه، على كل شيء قدير، وحتى لا تجعله جاهل فعرفك انه بكل شيء عليم، وحتى لا تجعله فقيرا فبين لك انه غني حميد، وحتى لا تظن انه يغفل فعلمك انه حي قيوم، وهكذا في كل شأن. هذا مثال، وشأنه عظيم لا يحصيه الا هو، لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. فيبقى إذن الصفات مش مجرد إن أنت تقول يا لطيف يا لطيف، يا خبير يا خبير، يا رحيم يا رحيم، شيء دي جاسم كده، لأن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في مقام التعريف به، مش كده ليه، ولا في مقام الإنزال والمنزلة التليق به. إيه يعني لما واحد يقعد يقول 100 سنة يا لطيف يا لطيف، إلا يحصل ما حيا قلبه، وما أنزل ربه منزلة تليق به، وما عرف قدره، وما أعلاه العلو الذي يليق بشأنه، مش هيحصل كل الأمور دي كلها، مش هتحصل. بل ممكن مع يا لطيف يا لطيف يا لطيف ينسبه إلى الجهل أو ينسبه إلى العجز. مثلا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل أخرج أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، مفاد الأثر مفاد الأثر، وقد علق المعلق على هذا الكتاب بأن سنده حسن، عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبليس، أن ابن عباس يقول يعني ويعلم أصحابه، أن إبليس أراد يوما بعد أن يعلم أصحاب إبليس، أولاده أحفاده أتباعه ذريته، أن يعلمهم لماذا يفرح بموت العالم فرحا لا يبلغه بموت 100 عابد. كانوا بيسألوه أنت ليه بتفرح أوي لما يموت عالم، ما لا تفرح بموت مئات من العابدين الذين هم في الصوامع والبيع والمساجد منقطعين للعبادة والسبح والذكر والقرآن للنهار، راجل مقطوع في المسجد. فقال تعالوا معي لأريكم. فأتوا إلى مجلس عابد وجلسوا معه وكأنهم يتعلمون أو يسمعوها أو يذكروا معه، ثم سأله سؤالا قالوا قال له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فطبعا العابد بما عنده من تسليمات بعيدة عن قواعد علمية ولا مجرد ذكر يا لطيف لكن لا يمضي إلا منزله، لا يدري له مكان ولا كن. فقال هذا الكون الفسيح يدخل في بيضة؟ حاجات يعني. فقال لا. فقال انظروا كيف كفر في كلمة، لأنه نسب ربه إلى الإيه؟ إلى العجز. ثم أتى العالم وجلس في مجلس ويعلم الناس، فسأله هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فقال ولا بلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. فقال انظروا هذا يفسد علي خلقا كثيرا. وده حقيقة إن العلم هو، لكن أنت تأتي للدراويش والعباد فتجد إيه؟ ويمكن حديث قاتل المئة، وحديث مشهور، حديث مشهور فيه أن العابد أهلك الرجل وأهلك نفسه. فجاء إلى عابد فسأله وقال إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال له عيتك سودة، 99 نفس لك توبة فين؟ ده انت ملاذا اللي قعدت العمر في الجوامع وما سبتش السبحة من ايدي ساعة، فين انت مصليتهاش ولا ركعتها؟ طبعا ما لكش توبة غور. فقال له خلاص اكمل 100 بيك. فقاتله فاتم به 100. فشوف بقى الكلام البديع بتاع اهل العلم، قالوا وفي هذا ان العلم منجاة للنفس وللغير، ولم لا؟ وقد وبين الله انه نور، لم لا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. العلم عبارة زي النور بالضبط، بتضيء لنفسك وليه وفاقده أعمى حتى أنه قد يقع في مراد الهلاك. الأعمى ومشي كده نسأل الله يعافينا وإياكم، ممكن يقع في بير أو يقع من أعالي يتربى يموت، ده الأعمى الحسي ولعله كله أجر. لكن العمى القلبي أو قلة العلم يروح عامل إيه؟ ياخد غير ويهلك هما الاثنين. فقال له مالكش توبة فأهلكه. وأما العالم بعد ما تلمي قال ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ خد بالك. ففيه دليل على أن من لم يعلم يهلك نفسه وإيه وغيره. وفيه دليل على أن التجرؤ على الفتية بغير علم مهلكة. الرجل ده عمل إيه؟ نمرة واحد ضيق على رجل واسعا، نمرة اثنين جرع نفسه الأكل، نمرة ثلاثة سيسأل يوم القيامة عن الفتية الضلال، مش كده ولا ايه؟ يبقى ممكن يكون بعد العبادة دي كلها يخش جهنم لأنه أضل، مش كده ولا ايه؟ سيحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، عازم الله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنصح نفسي وإياكم وأسأل الله يجعلني وإياكم من المنتصحين ألا يتجرأ أحدكم على مسألة من الدين إلا وهو يعرفها. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا ويعفو عنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا ويغفر لنا ما أسلفنا وما قدمنا. فخد بالك من المسألة دي. فبالتالي أسماء الله عز وجل مجرد إحصائها، مجرد ذكرها الكلام ماله لا يدل على المراد منها. لماذا عرفنا الله بأسمائه؟ عشان نقول يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير، صح؟ لا، خطأ، ليس هذا بصواب. ما ليه؟ عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته ليكون ذلك ايه؟ بابا من أبواب معرفته. طيب ماشي، ايه يعني هنعرفه نعمل ايه؟ ده هو جسد دينك انت، كلما عرفت ربك كلما استقام حالك. ألا ترى أن العبد لا يتجرأ على معصية الله إلا بسبب عدم إقدار الله قدره؟ قالوا عجبا للجنة ما نام طالبها، وعجبا للنار ما نام هاربها. أبدا، عجبا للجنة ما نام طالبها. من اللي يطلبها؟ الذي يعرف ما فيها من نعيم. فيظل كل ما عينه تحول كده ولا كده يقول لا نعوذ بالله حتى لا أحرم حور العين. عرف، فعرف ان نساء الدنيا بما فيهم لا يساوي بسقة من نحور العين. تبقى الواحدة من دول منظرها وانت شايفها بقى وايه، وتهيأ لك انها انسى بديعة، وهي يمكن تكون يعني من الحيض نتنة لا قيمة لها، وانت تذوب بجوارها ذوبا لقلة حيائك ودينك، وتتمنى ان تكلمك كلمة وأنت ما تدري أن القرب منها قد يكون فيه الأذى، فالطمع في هذه من النتائج. أما الطمع في الحور الدين العين فهو من العلو. يعني لو أن الأمر بالرجولة، الرجل الذي يزني ويبيع دينه جريا وراء نساء الدنيا من العاهرات والفاجرات، واللي هو بيعتبر ان دي يعني سهرات ومتع، لو قسنا الامر بالرجولة بعيد عن الدين والايمان، السعي وراء الحور العين ادعى لرجولاتك وفحولاتك وكرامتك، ام السعي وراء من تؤتى وهي حائط؟ مين السعي فين؟ ده لو بايه؟ يعني لو واحد يقول لك انت راجل شيخ درويش مالكش في الحاجات دي، قول له لا والله ليس مش الباب اللي ليه، ولكني اردت العلو وتنزهت عن ايه؟ عن الدنو، ولكني اشتقت لما ينبغي ان يشتاق اليه، وقدمت ما ينبغي ان يقدم واخرت ما ينبغي ان يؤخر، مش عشان انا ماليش. لكن لما يكون انت بقى انسان تتردى في مراد الهلاك، احقر مخلوق ضرب الله به المثل الجعلان ثم بين سر حقرته فقال انه لا يتكأكأ بانفه في الخراء، يبقى سر حقارته انه يضع الانف، والانف موضوع الكرامة من المخلوق لانها في وجهك، يتكأكأ في انف فين؟ في الخراء. فانت ايضا عندما تكون من اهل الزنا او الخنا او الفجور تتكأكأ ايضا بانفك في مواطن الايه؟ الخزي. اما الذي يطلب الجنة وما فيها حتى بلغة الايه؟ بلغة الشهوات، الان اطلب خمر الدنيا بلغة الشهوات، لأن أطلب خمر الدنيا التي تجعل فم صاحبها كالبالوعة النتنة، أم أطلب خمر الدنيا الجنة الذي لا غول فيه والذي فيه المتاع والذي لا فساد فيه ولا مثلا. وهكذا لو قسم الأمر بالشهوات، لو قسم الأمر بالإيه؟ ورأينا من الناس من يصبر على امرأة السنين لترضى به زوج، فما لنا لا نصبر على حور العين سنين حتى إن ننالها بفضل الله وبرحمته مثلا. لو كان الأمر من الشهوات فكيف والأمر من باب الإيمان والاستقامة على ما خلق الله له الإنس والجان؟ فالمسألة إيه؟ أكبر وأعظم وأعظم، مش كده؟ يبقى إذا أنت مش هتنزل ربك المنزلة تليق به، ومش هيتنصالح لك حال انت الا اذا عرفت شأن ربك الذي يفرط في الارجاء، الذي يفرط في الرجاء بيعمل ايه؟ بيعصي. كل ما تقول له يقول لك ربنا غفور رحيم، يا عم ده حرام، ربنا غفور رحيم، ربنا يرحمنا، ربنا يسامحنا ان شاء الله، يا عم ده اكلك حرام، ده عيالك حرام، ده عيشتك حرام، ده انت كده ديوس، امرأتك عارية، بنتك كذا، ده امر ده في فجور، ده الامر ده في كذا، ربنا يرحمنا، ربنا يغفر لنا، اخ ربنا غفور رحيم، يا بختنا بالنبي. فايه يعوله؟ يبقى اذا هذا ما عرف ايه؟ ما عرف قدر ربه. ده مش كلام ضحك، ده حقائق واضح. والذي ايضا لا يعرف من ربه الا انه جبار منتقم ما يرجو رحمته، حتى انه لا يقتل نفسه من فرط الالم والخشيه، لكن الذي يعرف ان ربه رحيم، ولكن يعرف معناه معه ان الله عز وجل منتقم جبار، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طيب حينسوا ويسرحوا، وان عذابي لهو وان عذابي هو العذاب الاليم، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ عشان تنضبط معاك المساله. ولذلك قالوا ما عصى الله عبد عرف قدر ربه. ليه بقى؟ لانه اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. طب انت هتعرف المعاني دي منين؟ ان لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها، من سما بها وتدبر معانيها، فعندما ألمت به فاق فيتذكر أن الله رزاق، ويتذكر أن الأمر به وأن القدر قدره، فتبص ليهرع في مقام متعلق بالرب. لكن اللي ما عندوش الباب ده مفتوح ومش موجود في درجة في مبدأ إيمانه، باب ده مش موجود في المبنى عنده حتى سد، يوم يعمل ايه؟ يتعلق بالاسباب. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يعني ايه في قلوبهم مرض؟ يعني ايه في قلوبهم مرض؟ يعني قوم نقص ايمانهم يعني قوم أساءوا الظن بربهم، يعني قوم ما عرفوا قدر ربهم. يجي واحد يقول لك يا أخي ليه كده، ويبقى حياكلك ليه كده، هو مقدر، قدر الله وما شاء، هو ما عندوش الباب ده، هو عنده حيطة سد فبيتخبط فيه. لكن اللي عنده يقول ايه قدر الله، يبقى تجد ان ايه. ولذلك قالوا من عرف القدر، من عرف القدر والمقدر ما سخط ولا تألم. ليه؟ لانه ساعة ما يجي الحق الحق ما الحقش، يقول ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، كلهم بقدره. ساعة ما يحصل له ما يقولش لو، لمعرف القدر والمقدر. لكن اللي ما عندوش الباب، عنده حيطة سد، عندوش الباب ده في مبنى الايمان، هيعمل ايه؟ هيقول اللو وهيسخط، وهيقول يا ريتني، وهيقول اه ده لازم اعمل، وكأنه معجز في الارض. فما يصاب الا باللوع في القلب والحسرة، مفيش تسليم. لكن هو لما يحيا كأنه يعلم تماما انه في هذه الامور مسير، وانها مقادير بيد المقدر وليست بيده، وليست بيد الخلق. فلم يحرم بفعل الخلق، انما حرم بفعل الخالق، ولم يعطى بفعل الخلق، انما اعطي بفعل الخالق. فلا يفرح بما اعطي ولا يحزن بما فات. طب الامور ماشيه معاه، فلا يفرح بما اعطي فلا ينقلب متكبر بطر، ولا يفرح يحزن بما فات فينقلب حزن. واضح نادم على حياته، آسف على مصابه، فينضبط معه الأمر. فتجد انه ايه ابواب الايمان مفتحة. ساعة ما تتسد الناحية دي خش يمين، قفل كده خش ناحية تانية. ليه؟ لان انت ساعة ما تبقى عمال تقول يا كريم، فما اعطاكش الكريم، تقوم تقول ايه يا صبور على طول، فتجد نفسك انتقلت من باب الى باب. لكن لو انت قعدت يا كريم يا كريم وباب الصبور مش موجود عندك، فما يجيش، فتقعد تقول يا عيني على حظي، ونوب وانا اللي من دون الناس، وانا اللي كل الناس فيها الا انا، وانا فتنعي، فتسخط على ربك، فيسخط الله عليك. واحنا شفنا في درس الاقرع والابرص، قال من رضي فله الرضا، ترضيه، ومن سخط فله ليه سخط. قال سخط الله على صاحبيك، قال رضي الله عنك وسخط على ليه؟ لانه رضي، مش كده؟ وده سر قوله تعالى رضي الله ايه عنهم ورضوا. يعني رضوا عنه، وانت ترضى عن ربك؟ لا، انما رضيت بما امرك الله به، ورضيت بما كان لله فجعلته له. يعني ربك عز وجل هو المقدر، فراضي، انت راضي بربك. يعني راضي بربك، يعني انت راض بما بفعل الله فيك، راض بقدر الله فيك، راض بأمر الله فيك، راض بشأن الله فيك، أيا كان. فساعة ما يكون سعادة وعطاء محب، اللهم لك الحمد، أنا أرضى لأنه فعلك. وساعة ما تكون مصيبة وبلاء، اللهم لك الحمد، أنا أرضى لأنه فعلك. لكن اللي بيرضاش عن ربه بيعمل إيه؟ بيرضى ساعة إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إيه؟ إذا هم، نعوذ بالله من الخذلان، افهم الكلام، إذا أعطوا منها رضوا. فهو انت تتعامل مع ربك بالمقام ده الا من رحم الله. لكن الذي يرضى عن ربه لا ينظر الى المعطيات، لا العطاء ولا المنع، لانه هو راض عن الفاعل. يعني راض بفعل الفاعل، يعني ايه راض بفعل الفاعل. هذه المقامات متى تبلغها؟ من احصاها، من ايه، من احصى. يبقى الاحصاء لا يقف عند حد الايه، الحفظ والذكر اللساني، انما هو أن ترمو بقلبك في مجاري معانيها، تبلغ مع كل اسم معناه، مع كل اسم معناه. يعني مثلا يجي واحد يقول لك أنا عايز أمنع العلام، مش عايز أخلف، وتعبت ومرتبز بسيط، وحاولت أشتغل شغلتين ثلاثة ومش لاقي، وأنا مش عايز يوصل بي الحال إن أنا أشحت وعيالي تشحت. وأنا هذا الرجل لم يذهب بقلبه في مرمى معاني اسمي، في مرمى معاني اسم الله الرزاق، لأنه إيمانه بأن الله هو الرزاق يجعله يقول لعل الله عز وجل يرزقني بولد الذي أكره مجيئه. وقد رأينا في الناس من حيا حياة كريمة بلغة الأسباب الدنيا، يعني كرامة الدنيا، يعني فأكرمه ونعمه.